وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان هذه الله سبحانه يسخرها يستغفر لهذا الرجل حتى الحيتان في الماء. ثم قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. تعرفون هذا القمر اذا وضعت نوره بجانب الكواكب الاخرى امر ظاهر ان القمر افضل الكواكب على الاطلاق. قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وفر، اخذ بحظ وفر. هذه كلها نصوص وغيرها كثيره جدا في تفضيل العلم على غيره من النفعات والكربات. ومر معنا الاحاديث التي في تفضيل الجهاد، فكيف بالذي يجمع بين الامرين يا اخوان؟ مرت معنا قبل قليل الاحاديث التي في تفضيل الجهاد على غيره من قربات الطاعات، ثم هذه الاحاديث في تفضيل العلم على غيره كذلك من قربات الطاعات، فكيف بالذي سخر الله له ان يجمع بين الامرين، يجمع بين فريق العلم وبين فريق الجهاد؟ فبالفعل هذه منزله سانقه عاليه، فتجمع الفضاء التي قيلت في هذا والفضاء الذي قيلت في ذاك، والفضل اولى مؤثرا للمولى سبحانه وتعالى. وحديث ابي الدرداء حديث حسن أخرجه أبو داود الترمذي. نعم، مثال آخر لهذه الأعمال التي فضلها الشارع على غيرها. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. ماذا قال؟ بخير أعمالكم. إذا الأعمال تفاضل في أي شيء؟ تفاضل في الخيرية. تفاضل في الخير، بعضها أعلى وبعضها أقل. وهكذا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. خير متصدق الذهب والفضة؟ نعم، خير متصدق الذهب والفضة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، أخبرنا ما هذا العمل العظيم الذي أفضل من انفاق الذهب والفضة وأفضل من مقاتل أعداء الله؟ قالوا بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال: ذكر الله تعالى. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وبالفعل حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مثال آخر لتبديل بعض الأعمال على غيرها، أن النبي صلى الله وسلامه عليه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن. قول أثقل دليل على أن الأعمال تفوت أي شيء في الوزن، في مدر الشنيعة في الميزان. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء من حسن الخلق، هذه مصروفة نفيسة. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. قال الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كذلك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلامه عليه: صدق المفردون. انظر، هذه الجمله وحدها دليل على تفاضل الاعمال. فالمؤمنون يتفرقون في فعل الطاعات، الا ان بعضهم بفضل الله ورحمته يسبق البعض الاخر. السابقون والسابقون سبقوا باي شيء؟ بما حصلوه وازدادوه من اعمال الصالحات. بنص هذا الحديث: صدق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. ولا حديث في هذا الباب كثيره جدا في ذكر انواع الطاعات وتبديل بعض على بعض الاخر، ولها امثله يضيف عنها مقامون هذا. نعم، وهناك مساله ان الطاعه الواحده، نحن ذكرنا قبل قليل ان الطاعات تفاضل فيما بينها، فبعضها افضل من بعض. نزيد مسألة فنقول: بل إن الطاعة الواحدة، بل إن الطاعة الواحدة كالصدقة أو الصلاة أو الصيام تكون في بعض الحالات أكمل منها في البعض الآخر. في الحالات الأخرى هي طاعة واحدة، نفس الطاعة، النفقة، العلم، الجهاد، في بعض الحالات الله سبحانه وتعالى يجعلها في درجة أكمل منها من الدرجة التي تكون في حالات أخرى. وهذا يكون إما باعتبار تغير الزمان، وإما باعتبار تغير المكان، أو باعتبارات أخرى، إما يكون باعتبار المكان أو باعتبار الزمان. فمثال للطاعات التي تفاضل من وقت لوقت آخر أو باعتبار الزمان، قوله تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتل. فهذا تفضل بأي شيء سبق الزمان. الله سبحانه وتعالى فضل السابقين من الصحابة من المهاجرين والانصار الذين قاتلوا وانفقوا قبل الفتح فضلهم على اخوانهم من الصحابة كذلك الذين قاتلوا وانفقوا ولكن بعد الفتح وهذه الآية فيها فقه عظيم جدا جدا. كما قلنا ان العمل في وقت المحنة وفي وقت البلاء ليس كالعمل في وقت الرخاء والصباء. مثال ذلك الصبر بالحق. الصبر بالحق في زمن كثر فيه الصامتون وكثر فيه المجاهرون بل كثر فيه المنافقون امر صعب لا يقدر عليه الا اصحاب النفوس المؤمنه القويه. يشير ان الصبر بالحق في وقت الجميع يتكلم فيه بذلك الحق امر هين وبينهما درجات. فالعالم الذي نصب من نفسه امامه او نصبه الناس امامه اذا خضع بالحق في هذا الوقت الاول في وقت المحنه والفتن والبلاء وتكميم الاخلاء كانت منزلته عند الله اعظم بكثير اما ان يصدع بالحق في وقت الجميع يتكلم بذلك الحق فالمنزله تقل. نعم هو حق الاول حق والثاني حق ولكن الاختلاف والافتراق في الحاله التي خضع بها ذلك الرجل وخضع بها الثاني. مثال ذلك الامام احمد رضي الله تعالى عنه. الامام احمد وقف موقفا قيل فيه انه وقف مقام الانبياء او موقف الانبياء. لماذا؟ لان اكثر اهل العلم الا من رحم الله كلهم سكتوا عن ظهار هذا الحق وكتموا لسبب او لاخر الا احمد بن حنبل. ومن ثم خرج من هذه المحنه وهو امام اهل السنه والجماعه بلا مدافع. يختلف الامر اذا كانت هذه الدوله واذا كان هذا السلطان يتبنى مذهب اهل السنه والجماعه ويرفع شعار التوحيد الصافي والعقيده النقيه. في هذا الوقت الجميع سيسارع الى قول الحق والصدق به. فالصدق بالحق في ظل محنه الاسلام وغيبته وعلو الباطل بل الكفر واهله ليس كالصدق بالحق في ظل دولة الاسلام القوية الفقية التي تحكم بما انزل الله. هل يستويان؟ ابدا والله لا يستويان. والصدق بالحق والعالم يعرف انه ليس وراء هذا الصدق الا السنس. ليس كالصدق بالحق في مقام يعلم انه امن على نفسه وعلى اهله وعلى ماله. فإن كان حق واحد وإن كان الصدع كعمل من أعمال البر والطاعة واحد إلا أنه يتفاوت في ميزان الله سبحانه وتعالى بهذه الاعتبارات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والحديث لمن؟ الصحابة الكرام. ولذلك قريب من هذا المعنى قوله صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه يقول لمن؟ لأصحابه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو مصيفا. يقول لمن؟ لأصحاب. هذا الحديث مرجع لمن؟ للصحابة من غير الصحابة. مرجع للصحابة. والحديث عن من؟ عن السابقين من الصحابة. وهذا الحديث مرجع للمتأخرين منهم الذين جاؤوا بعد الفتح. وكل هذا الكلام لو أنفق أحدكم وهم صحابة شاهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس ورغم ذلك يقال لهم هذه الجملة فكيف بغيرهم؟ والله لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصف. والحديث الصحابة ده الحديث لخالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي فعل وفعل وفعل مما تعرفون. فكيف بغيري؟ وفي هذا بالفعل نفق الشيء الكثير على ان العمل الواحد يتفضل باعتبارات متعددة. في غاية مما دل على تفاضل العمل الواحد بتفاضل الزمن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير

ان مسلم كذلك عن النبي الخضر رضي الله تعالى عنه ايضا ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سئل عن صوم يوم عرفه. هذا نوع اخر من صيام النوافل تدل على غيره عن صوم يوم عرفه. قال يكثر السنه الماضيه والبقيه, يكثر السنه الماضيه والبقيه. والحديث كما ذكرنا رواه الامام مسلم. والامثله على التحقيق كثيره جدا في هذا الباب, ان نفس الطاعه تكون في بعض الاحيان في بعض الاوقات افضل منها في البعض الاخر. هذا مثال لما يتفاضل باعتبار الوقت. اما ما يتفاضل باعتبار المكان فمنه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه, صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجه. انظر الصلاه هي الصلاه صحيح, الا انك فرق في الكمال والمنزلة والدرجة بين الذي يصلي في بيته والذي يصلي في المسجد لأفضلية المكان لأفضلية الجماعة بكم؟ بضع وعشرين درجة, وفي رواية 27 درجة. فهذا أمر ظاهر على تفاضل الأعمال باعتبار المكان. وأخرج الشيخان قال قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة في مسجد هذا, صلاة في مسجد هذا, ما المراد مسجد هذا؟ المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والحديث متفق عليه. الصلاة واحدة في المسجد النبوي خير من أي شيء من كم؟ ألف صلاة في أي مسجد آخر باعتبار أي شيء. نفس الصلاة هي الصلاة صحيح؟ التفاضل باعتبار أي شيء؟ باعتبار المكان, باعتبار المكان. وعند الإمام أحمد بزيادة هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده بزيادة قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا في المسجد إيش؟ النبوي. إذا الصلاة في أي مسجد, الصلاة في المسجد النبوي أفضل الصلاة في أي مسجد آخر بكم؟ بل والصلاة في المسجد الحرام أفضل الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ بما. إذا كيف الصلاة في المسجد الحرام باقي عن باقي المساجد؟ اضرب اضرب 100 في 100,000 تخرج لك 100,000. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما اخرجه احمد والنسائي والحاكم وابن ماجه وصحيح الالباني في شعائر ابن ماجه قال من تطهر في بيته, من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء, فشرع مسجد قباء ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه صلاه كان له كاجر عمره, كاجر عمره. وذلك فضل الله يؤتيه. الحديث صحيح. من تطهر في بيته ثم اتى المسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. نفس الصلاة هي صلاة تصليها في بيتك او تصليها في مسجد اخر الا انه بخصوصية مسجد قباء اذا صليتها في مسجد قباء يكتب لك اجر ايه؟ اجر عمره. نفس الصلاة. هذا دليل ظاهر على ان الاعمال تتفاضل باعتبار المكان. نعم. وغير هذه الامثلة كثير. اذا الاعمال نفس العمل قد يتفاضل باعتبار الوقت وقد يتفاضل باعتبار المكان وقد يتفاضل باعتبارات اخرى غير الوقت وغير المكان. انتبه هنا, قد يتفاضل العمل باعتبارات اخرى غير الوقت وغير المكان. من ذلك ما اخرجه الشيخان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله. من هذا المثال لتفاضل العمل, نفس العمل تفاضل من حاله لاخرى لا باعتبار المكان ولا باعتبار الزمان, هي باعتبارات اخرى. جاء رجل الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا, اي الصدقه اعظم اجرا. اذا الصدقه, الصدقه نفسها تقع من الطاعات تتفاضل ام لا تتفاضل؟ تتفاضل. بعض الصدقات افضل من بعض اخر, والانسان الجميع فرضها طاعه والانسان الجميع اسمه صدقه الا ان الدرجه تتفاضل. اي صدقه اعظم اجرا؟ سؤال ظاهر ان هناك صدقه اعظم وهناك اقل في الافضل في الفضل وفي الدرجه وفي المنزله وفي الكمال. اي الصدقه اعظم اجرا؟ قال ان تصدق, ان ايه؟ تصدق تخرج المال وانت صحيح صحيح تخشى الفقر وتامل الغنى كما شرحناه من قبل. تخاف على نفسك من الفقر وفي نفس الوقت تتمنى الغنى وفي نفس الوقت تتصدق تغالب داعي الهوى وداعي الخوف على الدنيا والحرص عليها وداعي الشيطان الذي يعدكم الفقر ويمنيكم الى غيره. تتغلب على هذه الاهواء وتخرج المال صدقه في سبيل الله. خلاف لرجل اخر لديه من الاموال الشيء الكثير الذي لا يفكر في حسابه ولا تعدي فيخرج من طولها وارضها مبلغ وينفقه في سبيل الله. هذه صدقه الثانية صدقة والأولى صدقة ولكن يستوان قبل لا يستوان. ونحن ذكر لكم من قبل في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا غير أن الذي تصدق به كان رغيف خبز رغيف واحد ورغم ذلك بلغ به هذا المنزل العظيم. لماذا؟ لأنه كان كل زاده كان كل زاده من الدنيا ومن والقوت هذا الرغيف ورغم تصدق به ويطعمون الطعام على حبه. انظر لقوله على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا بخلاف رجل لديه من الأموال الطائلة الشيء الكثير فأخرج منها من طلاء أرضها مما لا يشعر به أصلا أنه قد نقص من ماله. فالصدقة وإن كانت صدقة وإن كانت طاعة وإن كانت تكتب له أجر إلا أنها تتعدى من حالة إلى حالة. أي صدقة أعظم أجرة أي صدقة أعظم أجرة. فهذه الاعتبارات كذلك تفضل بها الأعمال الصالحة. من هذه الاعتبارات كذلك ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول يقول الجاهر بالقرآن القرآن قراءة القرآن طعام ليست بطاعة نبض بطاعة ورغم ذلك وإن كانت طاعة إلا أنها تتفاضل باعتبارها تتفاضل باعتبار غير الوقت وغير المكان. فالذي يقرأ أمام الناس ليس كالذي يقرأ في سره وفي خلوته. هذه طاعة وهذه طاعة وهذا يكتب لأجر وهذا يكتب لأجر إلا أن المسر بقراءة القرآن أفضل من من الجاهر به. بنص الحديث قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. الذي جاهر بالقرآن كالذي جاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أيهما أفضل؟ صدقة السر أو صدقة العملية؟ بنص الواحد صدقة السر معروف أفضل وأعلى درجة. لماذا؟ لماذا كان الإصرار بالطاعة أعلى في درجة هذا العبد وفي كمال الطاعة؟ لماذا؟ لأنه أبعد عن أي شيء. أبعد عن الرياء والسمعة والرزق الإنسان أنا عن نفسي. والإنسان لا نفس الصحابة ما كانوا يعني نفس كانوا وخفوا على أنفسهم النفاق فكيف بمن بعدهم كما ذكرنا في الحديث البخاري. فكانت أعمال السر أفضل عند الله من أعمال العملية. بل ورد عن كثير من الصحابة والتابعين أن وقال هكذا في ترجمتين وكانت كل أعماله سرية أو خفية السر. بل منهم من كان يحاول أصحابه أن يعرف في كم يختم القرآن لا يعرفون. لماذا؟ لأنه يقرأ أي شيء في السر. بنص الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا مثال في عملين. هذا المثال يدل على التفاوت والتفاضل في عملين في القرآن وفي الصدقة. فالذي يجاهر بالقرآن والذي يسر بالقرآن أيهما أفضل؟ هذه طاعة وهذه طاعة لكن أيهما أفضل؟ المسر بالقرآن. والذي يجاهر بالصدقة والذي يسر بالصدقة أيهما أفضل؟ الذي يسر بالصدقة. ولذلك ذكرنا في الحديث الصحيح السبع الذين يظلهم الله يظل يوم لا ظل إلا ظل منهم رجل أنفق بيمينه أنفق صدقة فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما تنفق يمينه حتى لم تعلم شماله ما تنفق إيش يمينه. أي أنه ماذا أخفاها وبالغ في إسفائها عن العباد حتى أن اليد الشمال لا تعرف ماذا أنفق اليد اليمين في الرجل الواحد مبالغة في الإخفاء والسرية. ولذلك استحق هذا المقام رغم أن المتصدقين كثير المتصدقون كثيرا قليل كثير إلا أن كل يوم يأتون يوم القيامة في ظل الرحمن لا المبالغة في السرية. لماذا؟ لتحقيق الإخلاص والصدق من الله سبحانه وتعالى حتى أنه يمسك لدرجة تصل أن يده الشمال لا تعرف ماذا فقط بالأمين فكذب الناس الآخرين. فهذا مثال آخر على أن الأعمال أو أن العمل الواحد يتطابق في وقت دون وقت وفي مكان دون مكان بل وباعتبارات أخرى. لهذا نكون انتهينا بفضل الله وحوله وتوفيقه والصواب منه وحده من الحديث عن زيادة الإيمان ونقصه بالنظر إلى جميع عناصره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلامه عليه. تكلمنا في الدروس الأخيرة عن أن الإيمان يزيد وينقص. استعرضنا هذه المسألة في أهميتها ولأنها ترجمة عملية لمركبات الإيمان عند أهل السنة والجماعة. استعرضناها بشيء من التفصيل كما رأيتم. ليس هذا فقط وإنما بفضل الله ورحمته ومنه وتوفيقه أنزلنا هذا الحكم بزيادة الإيمان ونقصه

ابن عمر قال قال لي ابن ابي مليكه, وهذا اخر مهم لان ابن ابي مليكه من كبار التابعين, من كبار التابعين, مات قبل المئة, مات قبل المئة. ماذا بعد المئة؟ 117. حدثنا نافع بن عمر قال قال لي ابن ابي مليكه ان فهدان, وانظر هذه اثر مهم. لماذا؟ لان في انزال على الواقع. هم ما كانوا يقتصد هذه الامور تنظيرات فقط, وإلا ما اشتد نكير الصرف عليهم, وإنما كانوا ينظرون لها ثم ينزلونها على اي شيء على الواقع, فيثبتون للحجاج ايمان كايمان ابي بكر وعمر. وهذا كذلك اثر في اثبات, لان المساله لم تقتصر على التنظير, وانما نزلت الى ارض الواقع, مما يمثل خطوره على دين الناس وعلى عقيدتهم, كما هو حال المرجع الغلاة اليوم. قال لي ابن ابي مليكة ان فهدان, هذا رجل معاصر لهؤلاء التابعين, ان فهدان يزعم انه يشرب الخمر, ان فهدان يزعم انه يشرب الخمر. فهدان هذا كما جاء في ترجمته عن نافع بن عمر قال فيه كان رجلا لا يصحو من الشراب. فهدان هذا يقول في نافع كان رجلا ايش؟ يعني مدمن الخمر, مدمن الخمر. وانظر ماذا قال فيه مرجع الفقهاء, يقول ابن ابي مليكة ان فهدان يزعم انه يشرب الخمر, ويزعمون اشاره لمن؟ المرجع, ويزعمون ان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل. فهذا الاثر ياخذ اهميته لانه يمثل ليس فقط وقوف عند حد التنظير لهذه الفكره او لهذا المذهب, وانما اسقاط لهذا التنظير ولهذه الفكره ولهذا المذهب على ارض ايش؟ الوقت والخطوره. ومن هنا كان بعد نظر السلف رحمهم الله في تنكيرهم الشديد على هؤلاء المبتدع, خوفا ان تستشري وتنتشر حتى تفسد على الناس دينهم, كما قال سفيان ان المرجاء تركوا الدين كالثوب الخابري, ثوب رقيق شفاف لا يصرع له ولا ينفع صاحبه شيء. وهذا الذي حدث بالفعل, ان فهدان يزعم انه يشرب الخمره, ويزعمون ان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل. وقلنا ان ابن ابي مليكه من كبار التابعين, ادرك 30 من الصحابه, ادرك كم؟ 30 من الصحابة, وثقة فقيه, توفي 117 هجريا, 117 هجريا. قال ابن تيمية في المجلد السادة صفحة 555 قال والسلف اشتد نكيرهم على المرجاء, اشتد نكيرهم على المرجاء لما اخرج العمل من الايمان. ما المراد بالمرجاء؟ مرجاء الفقهاء الذين اخرج العمل من الايمان, وقالوا ان الايمان يتماثل الناس فيه. إذا ما قلت المرجع بحرفين وبنصين إن الإيمان يتماثل الناس فيه, ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ, من أغلب الأقوال التي زادوها هذه المسألة. قال ابن تيمية ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ. وهذا الاستنكار الذي استنكره ابن تيمية وحكى عن السلف أنهم استنكروه رواية توضح مثال لهذا الاستنكار من أحد العلم الاعلام الهدى, وهو ما ذكره عبد الله بن رحمه في كتاب السنه في المجلد الاول صفحه 382, وهذا بصر مر معنا من قبل. قال حدثني ابي, حدثنا خالد بن حيان, حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي, قال واسمع الان الاثر لانه مهم. قال قدم علينا سالم الافطس. ومن هو سالم الافطس؟ فقيه ثقه عابد, إلا أنه رمي بالإرجاء. قال قدم علينا سالم الأرقص بالإرجاء, قدم علينا أي شيء بالإرجاء. إذا هذا إرجاء من؟ الجميع حتى على الوقت ما كانوا داروا وما كانت انتشرت تلك المقولات عنهم. قدم علينا سالم الأرقص بالإرجاء فعرضه, عرض مزاره. قال فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا, من رواق السلف ماذا؟ نفروا منه نفور شديد. قال وكان أشدهم, أشد الذين نفروا من هذه البدعة المغلظة, وكان أشدهم ميمون ابن مهران أبو أيوب الثقة الإمام المشهور, وعبد الكريم ابن مالك. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله, وانظر الموقف, فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله ألا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. أقسم على الله سبحانه وتعالى أنه لا يجتمع مع هذا المبتدع الثقة الفقيه العامل العالم إلا أن يحدث هذه المقولة, لا يجتمع هو إياه تحت في بيت إلا في المسجد. لماذا في المسجد؟ لأنه عنده ما زال إيش؟ مسلم, ما حكم عليه بالكفر كما قلنا, ما كفروهم إلا أنهم بدعوهم وغلظوا في الإنكار عليهم. قال فأما عبد الكريم سماه وعاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل فحججته. هذا لو يريد أن يلتمس الهدي من أصحابي فحججته. فدخلت على عطاء ابن أبي رباح في نفر من أصحابي. قال فإذا هو يقرأ سورة يوسف ذهب الحج وذهب يسأل عالم زمانه في تلك الفترة وإمام أهل مكة عطاء ابن أبي رباح. فدخل عليه فوجده يقرأ في سورة يوسف فإذا هو يقرأ قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة هرائش مخففة. قال فقلت إن لنا إليك حاجة فأخي لنا تفرغ لنا. ففعل فأخبرته منذ هنا فأخبرته تأريخ لمبدأ ظهور المرجاء وتأريخ لأقوالهم وإثبات لهذه الأقوال. قال فأخبرته أن قوما قبلنا أن قوما إيش قبلنا عندنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين. هؤلاء من بلاد الفحر أول من قال أن الإيمان قول بالعمل والقول الخفي قول القلب عندهم. فقال وانظر الرب وانظر الرب يعني سبحان الله العلم كل العلم قال الله قال رسوله تفعل فوق تنظر تحت يمين شمال العلم النصوص العلم النصوص والاتساع في عرض النصوص والتقرير وعرض الشبه ورد عليها ما حدث في دين الله إلا بعد الحلقة البدع. ولذلك تجد أن منهج السلف منهج الصحابة الكرام أولا الذي تعلموه منه صلوات الله وسلامه عليه هو الآية والحديث. فيسأل أحدهم في مسألة فمسألة معنى في هذه المسألة بعينها لا يوجد إلا بقول الله قال رسول ولا يفرع ويؤصل ويأتي بقواعد واستدلالات كل مرة عرفنا. ولكن لما أعرف قوم عن الكتاب والسنة احتاجوا عن العلم يقرب في هذه التفصيلات وإن الأصل الآية والحديث ودينونا ميسر يسر الله أن فوق سبع سنوات. نعم فانظر ماذا قال له هذا الإمام. قالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين أي الإمام قول بلا عمل. فماذا قال ما دخل في تفصيلات وتفرعات. قال أوليس يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. مش هذا من القرآن الكريم ولا ظاهرة. في آخر الآية قال إيش وذلك دين القيم إذا الصلاة والزكاة من الدين الله بنقص الله من الدين. أما التفرعات والتفصيلات والمتعلقات والثمرات والأوازم إلى غير ذلك من التشقيقات الجدلية هذه كلها بدع أدت إلى أن يبتعد الناس عن دينهم الصحيح. قال فالصلاة والزكاة من الدين وانتهى الرد شكر وهم اكتفوا. قال فقلت له مقولة ثانية لهم إذا المقولة الأولى أن الإمام قول بلا عمل انظروا المقولة الثانية. فقلت لهم إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. إذن هذه مقولة مزيادة الفقهاء. نعم مقولة مزيادة الفقهاء تماما. إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال أوليس انظر كذلك الرب من كتاب الله أوليس قد قال الله عز وجل فيما أنزل فزادتهم إيمانا. أليس قد قال الله ذلك فزادتهم إيمانا. فما هذا الإيمان الذي زادهم إلى الإيمان لا ينقص. إيش معنى الآية إيش معناها. قال أوليس يقول الله عز وجل فيما أنزل فزادتهم إيمانا. وانظر اقتصر على الشاهد فما هذا الإيمان الذي زادهم لو كان المرجع صحيح واقتصر على هذا القدر واكتفى السائل بهذا الجواب. قال معقل ثم جلبت الى ميمون بن مهران زاد الى من اخر من ايام السلف. فقيل له يا ابا ايوب كنيته رحمه الله لو قرات لنا سوره فسرتها. قيل ميمون لو قرات لنا سوره فسرتها. قال فقرا او قرات اما وقرا بنفسه او قرات عليه اذا الشمس كورت. ثم استمر الى ان وصل الى قوله تعالى مطاع ثم أمين. ثم قال ذاك جبريل. ماذا قال؟ قال مطاع ثم أمين. ثم قال ذاك جبريل صلوات الله عليه والخيبة. انظر استغل هذه المناسبة حتى يعرض من بالمرجاء. قال والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل إشارة لمن. إذا هذه المقولة أن إيمان أحد الناس كإيمان جبريل كانت رائجة منتشرة في تلك الفترة أم لا؟ كانت رائجة منتشرة في تلك الفترة وما نشرها إلا مجاهد الفطر. قال والخيبة ذاك جبريل صلوات الله عليه والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل كما في كتاب السنة من الجزء الأول صفحة 304 وثمانين. وهذا الأثر الذي ذكرناه عن معقل بن عبيد ابن عبيد الله العبسي ذكرت في السنة الثانية كذلك محتجا به في المجلد السابع صفحة 204. في اول اثر عبيد الله ناقل عبيد الله العبسي ماذا قال؟ قال قدم علينا سالم الأرقص، صحيح؟ صحيح ام لا؟ وقلنا ان سالم الأرقص هو احد كبار مرجئات الفقهاء كما قال عنه ابن حجر انه ثقة فقيه رمي بالارجاء ومات او قتل عام 132 هجريين. شيخ الاسلام تيمية ذكر اثر اخر مهم عن سالم الأرقص نفسه، ذكر اثر اخر عن سالم الأرقص نفسه في المجلد السادس صفحة 180. قال رحمه الله وروى ابن بطة، وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك ابن حسان، وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك ابن حسان قال قلت لسالم الأرقص، يتحاور مع من؟ مع سالم الأرقص، سالم إرجاء، قلت لسالم الأرقص وانظر لهذه المحاورة التي تثبت بالفعل وتفصح عن أمرين، أولا عن حقيقة مذهب وجهات الفقهاء، ثانيا عن تناقض هذا المذهب، أنه مذهب إيش؟ متناقض، ولا يسلمون من هذا التناقض أبدا، وهذا لهم مقام آخر. قلت له يتجادل مع سالم في هذا المذهب المتبع، قلت له رجل أطاع الله فلم يعصه، رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطع، حالتان، رجل مطيع في جميع حالاته، ورجل عصي في جميع حالاته. فصار المطيع الى الله فادخله الجنة، مؤمن محقق الايمان الكامل، وصار العاصي الى الله فادخله النار، صحيح؟ ويصل لمسألة ظاهرة، قال هل يتفاضلان في الايمان؟ ضربت هذا السؤال، هل هناك محيد من الجواب بكلمة نعم؟ ما رأيكم؟ لابد ان يكون نعم، مسألة ظاهرة، لو انهما متكاسئان متساويان في الايمان، كيف دخل هذا الجنة وكيف دخل هذا النار؟ ليس لمؤمن محقق لكمال الايمان ودخل النار، كيف؟ هل هذا مقبول؟ اخر غير مقبول. هذا يرد عليه في جزئيتين، في جزئية ان الايمان قول بالعمل، وفي جزئية ان الايمان لا يتسبب. قوله مؤمن رجل اطاع الله في جميع حالاته ودخل الجنة، ورجل عصى الله في جميع حالاته ودخل النار، هل يتفضلان في الايمان؟ ما هي الاجابة؟ نعم يتفاضلان. كيف الاتصال في الايمان؟ هل الايمان الذي عصى الله في جميع حالاته فلم يطع حتى دخل النار، فايمان الذي اطاع الله في جميع حالاته فلم يعصيه حتى دخل الجنه، هل يتفاضلان؟ كيف يتفاضلان؟ اذا كان اهل الجنه في الجنه انفسهم في ايش؟ في درجات بتفاضل في الايمان، واذا كان اهل النار في النار فذلك في درجات بتفاضل في الايمان، فكيف بالذي دخل الجنه لانه طائع في جميع حالاته، وبالذي دخل النار لانه عاصي في جميع حالاته؟ ظاهر انهم لا تفضلا بالاضافه الى ما قررناه. الشاهد ليس هذا، الشاهد رد سالم عليه، قال قلت له هل يتفاضلان في الايمان؟ قال لا. ماذا قال؟ قال اذا مذهب المرجئه انه حتى الذي يدخل الجنه هو محقق كمال الايمان قولا وعملا، وحتى الذي يدخل النار وهو لم ياتي من الايمان الا بالقول على مذهب يستويان في اي شيء؟ يستويان في الايمان. هذا قول من ظاهر الفساد والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الاسلام تيمية في المجلد السابع صفحه 194 قال والمرجئه، انظر هنا، انظر كما قلنا ان السلف ومنهم شيخ الاسلام تيمية عندما يطلقون الارجاء لفظ المرجئه بدون تقييد يقصدون من؟ مرجئه الفقهاء فقط. فاذا تكلموا او اذا قصدوا غلاة المرجئه اما ان يقول ابن تيمية اما ان يقول غلاة المرجئه، واما ان يقول المرجئه الغريبه، واما ان يقول الجهميه. أما الثلاث الأوائل في القرون الثلاثة الأولى لا يقولون إلا مرجاء وجهمية، لا يقولون إلا مرجاء وجهمية. قال مسمية والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، يتكلم عن أي نوع؟ إلا بالفقه كما قلنا، هذا الزين التأكيد. قال والمرجئة الذين قالوا إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، صحيح كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبد، ثم انظر ماذا قال عنهم بعدها بيت أصل، قال وقالوا، يذكر مقولتهم، وقالوا نحن نسلم، نحن نسلم أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد، انظر التحويل.